يقول السائل: رجل طلق زوجته ورزق منها وقد رزق منها ببنت منذ 7 سنوات، وخلال تلك الفترة لم يمكنه من رؤية ابنته، فهل تجب عليه النفقة عليها؟ هذا موضوع إلى المحكمة، هذا إلى المحاسن بركاته، لصلاحته إلى المحكمة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.